Suratul Mumtahanah. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolu beben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino lieng l'akhira. Ar-Rahmanur Rahim. Ninulumu ala tohosenu olleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayen. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. أَتَلُوا مُؤْمِنُولُ أَلُكَنَا جَهُولُ مُتَى أَنِنْ الْجَهُولُ تَيْرُولُتِي أَلُبَى كَنُوْ فَيْلَيْكَنْ أَحَاتَرَ إِكَافِرِيَاتَلِ فَنَّهُ Minnata alukang, memo tonyati, memo al-Qur'anoti, ibe kilaba labola, aning atelu, halulabo makka, monsabula, koh alu limanayata alelela, memo alumarigoti, natarta atelu mu'minolu, kalu botale, jihadola ntel alala silokan aning nadunyo nyiningo sabola alubi gulloto kanula nte ala ngalonne aluha minnuhum aning aluha millankene mandi nimmingoke alukonla wotiki batafili silatilindi ngoma. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Womo ho wolu alube kano faila minulukan ni halumuta iseke aljaholuti kelo karola zibulolu lalukan halufaha ani inengolu hakuma jahofaluma memo nanirochi nimo honyinulu hayinnenata natartanum kalube kafiriyala. Lan tanfa'akum arhamukum wala awladukum yawma alqiyamati yafsilu baynakum wallahu bima ta'maluna basir. Alula wulu julolu nimbalne nimoho nyinulu tema Voluntalo nafala. Alo, dengolo, voluntalo nafala. L'akhira lo lungo, isalo totala. Hadolo, minyolube tahala tato, ilabara jaho sabola. Wolise taha tato, minul betahala arjanna ila barani malu sabula wolusetaha arjanna ala alibe ku wokunne barala anyabala asalu sarala. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إبراهيم نمها من لمو من لبا أفي woluketa atelo mominoli yen yahara nyimati ibareya filang kafolutu tumoming iko ilamoholu yen ntelu mbebare yarine fenuluto alube minulu batula minulumu jalangoluti ala tanoto ntelo kafiriyata alumale nala kafiriya kom yahoya ani honnante ya ibatalan kenema ntelunia atelutema fofau fotu moming alube limana yala alala akilindoron fo ibrahima la kumakango ahaminfo afayen hafayen ko be hafaro tararale iyen marigoma manfe wofen ninne no iyen hafatan alama ibrahima benyin kumofola afayetu momin ahatara ibrahima malong kafa betula kafiriyaleto ante jalambato bulala ibrahima ko marigowo ntuguta itelela itemarigo ntubita hataha itelekan kuomu mebe labanna itelekan ite ala. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. مارغو إكنا نجربندي كافرو ليين إها خفرما مارغو إتي ألا إتلمو منصباتي منا نوروك إميمنو إتلمو منصا تخسرنوتي إلا كمولتو أن إلا بارولتو. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أتلو مؤمنولو إبراهيم عليه السلام أكتاليان أنين mohominulu tumbafe nyatongati mense tantu mohoyen membe nuhulleme yarin khairokan hafatan alama dunia anin lahira nemmenye ikodi hafatan kuma ba ayamarla minna ko hiyaha annabiyon moluma atigi aha ala jaholu teriya ala mansa wasarin nemu hafatan ala jongoluma mansa lemu isemintanku ajatoto anyama hankutoluto manso minse tantu nyamu mebela. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. أتلو مؤمنون تمودو على سي كننتيا بلال التيمة أتلو anin alni mohominulu ha nyohon jahuya kafirulu kolla alamu kuo mume beno lareti ala hafari mansa balemu hinna mansa balemu. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. على مالو فتندي محلما كافروا لتو minulu malu kele alla dino sababola muhaminul malabo alla luoluma kalu hanyinya womoho woluma aloha kiliye ala aha mohotilinengalu kanule ila kumoto anila baruto. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Alabalu fatandila moholeluma minulu halu kele aladino sabola ihalu labo alula luoluma ihakafiro ludema halu labo alla luoluma kalni womoho wolu hateria mohomo handing ni womoho wolu teriata womoholu walelumu tunyigirlaluti. Ya ayyuhal ladhina amanu idha jaaakumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. atelo moholu menolo limana yata ne momene musolo natalukan bayin bayato habo kafirolu laluma hataha misilimolu laluma ali ijarabindi falusila limana ya dangolon ala ahila limana ya dangolon nalo halong havoko emo momine musole luti nyala nenge taluma alukana ni momine musola saji ikelukam menolomo kafiro luti momine musolu amanda gayen hafoto kafiro liyen amandaga kafiri keliyen iha momina musolu futu nyin kafiro nyinolu alila futu na fulo dima iha minke momina musolu la futu oto june bintaluma alhawo musowolu futu nalihila futu na fulo dima alukana alla musolu la futu julo muta menolomo kafiri musoluti alukafirolu nyenenka nafulula aluhaminke musola sadahoti menolo tahata kafiriyato kafirolu fanan ehafenyenenka memo futu nafuloti musulula kuto menolo dunta misilimeato muomini yato wominjoti walemu alala kitoti abekitila alne kafirolu tema ala mansalon nalemu kumenu hama mansa tahasirinemu ala kuola tahamanyato ala kumoluto anin ala baroluto. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Nala musodolu tata kafirolia imortita dinoma aloha jihadoke itata minulia alhole lukele nuwante itanolu musonyinulu menulu tata kafirolia alufendi ikieluma iko ihaminyo honke futu na afuloto alubona afulo wotala kele nafulo leto aloha min soto jaholo gulla alusilan alanya manso min alube limana yarin ala ya ayyuhan نبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إت النبي أمو نمو من مسلو ناتيكا إبي لاهد له هافوكو إنت ala fillanka fiyala fe wofendinnela inte suñaro kela inte jene kela inte dingolo fahala inte kukuron kela memo faniati walemo hajenoke ha konota hataha wo konowo dembendiala ikelula janiba wulula ane ilawulurin kola memo sonyinulu inteite kila kutayala kunyi mato ibi ya marla minna dekila sallallahu alayhi wa sallam ilahidi nyohoya iha khafaro tarayeng alala ala khafari man salamu hinna man salamu ya أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أتلو مؤمنولو ألو كان مهلو تيريا على دمنتا منولوما إلى كافر يا سابولا ومهولو إجي جلتك تالي لاخر لولو براجولا أسوتو إكو كافرولو إجي جلتك تا نيامين غبرو كنو مهولو لا كوتو هافوكو انتلا وولاكو